الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام العلامة المحقق ابن قيم رحمه الله تعالى في كتاب زاد المعاد في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة، قال رحمه الله: فصل. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعد الهجرة 5 مرات سوى المرة الأولى، فإنه وصل إلى الحديبية وصد عن الدخول إليها، أحرم في 4 منهن من الميقات لا قبله، فأحرم أحرم بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وبعد، قال المؤلف رحمه الله: أحرم في 4 منهن من الميقات لا قبله. هذا إشارة من المؤلف إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحرم من الميقات، ولا يجوز الإحرام قبل الميقات عند بعض أهل العلم، وبعضهم أجاز هذا بمعنى أنه قال إن إحرامه ينعقد ويجوز له هذا ابتداء، لكنه مخالف للسنة. ولكن الصحابة رضي الله عنهم شددوا على من أحرم قبل الميقات الزماني أو المكاني، ولهذا قال عثمان رضي الله عنه: يتسامع الناس أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من مصره، أي من بلده. ولهذا ففعل النبي عليه الصلاة والسلام خاصة في مثل هذه الأفعال لا يجوز أن يخالف النبي عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أنه يجب وجوبا الإحرام من الميقات، فلا يجوز تأخره، هذا لا إشكال فيه. أما التقدم، سواء تقدم الزمن أي أشهر الحج أو زمن أو الميقات المكاني، فهذا مخالف للسنة، وإن كان عند أهل العلم ينعقد ولا شيء عليه من حيث الدم ونحو ذلك، إنما مخالفة السنة الشر، مخالفة السنة لا خير فيها إطلاقا. نعم. قال رحمه الله: فأحرم عام الحديبية من ذي الحليفة، ثم دخلها المرة الثانية فقضى عمرته وأقام بها 3، ثم خرج ثم دخلها في المرة الثالثة عام الفتح في رمضان بغير إحرام، ثم خرج منها إلى حنين، ثم دخلها بعمرة من الجعرانة، ودخلها في هذه العمرة ليلا وخرج ليلا، فلم يخرج من مكة إلى الجعرانة ليعتمر كما يفعل أهل مكة اليوم، وإنما أحرم منها في حال دخوله إلى مكة. ولما قضى عمرته ليلا رجع من فوره إلى الجعرانة فبات بها، فلما أصبح وزالت الشمس خرج من بطن سرف حتى جامع الطريق طريق جمع ببطن سرف، ولهذا خفيت هذه العمرة على كثير من الناس. والمقصود أن عمره كلها كانت في أشهر الحج مخالفة لهدي المشركين، فإنهم كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحج ويقولون هي من أفجر الفجور، وهذا دليل على أن الاعتمار في أشهر الحج أفضل منه في رجب بلا شك. وأما المفاضلة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، كما تقدم كل عمره في ذي القعدة، فعلى هذا يكون أفضل ما تقع فيه العمرة هو في الزمن الذي أوقعها النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وهي في شهر ذي القعدة. وتأميم ابن قيم رحمه الله بقوله في أشهر الحج، هذا الحقيقة فيه نظر، أن المسألة ليست مسألة أشهر الحج أو غير أشهر الحج، إنما المسألة متى اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام، والفضل هو في فعله عليه الصلاة والسلام. ولهذا فالمفاضلة تكون كما سيأتي بين عمرة ذي القعدة وعمرة رمضان. أما إذا الصوت شلونه زين، أنا أحس أنها فأما عمرة أشهر الحج فإن أراد الإنسان مخالفة هدي المشركين فهذا جانب آخر، ومخالفة هديهم مطلوبة شرعا، لكن تعميم فعل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أشهر الحج الأخرى يحتاج إلى دليل. نعم. قال: وأما المفاضلة بينه وبين الاعتمار في رمضان فموضع نظر، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر أم معقل لما فاتها الحج معه أن تعتمر في رمضان، وأخبرها أن عمرة في رمضان تعدل حجه. هذا الحديث حديث صحيح أن عمرة في رمضان تعدل حجه، وفي رواية تعدل حجة معي، ولكن هل الأفضل العمرة في رمضان أو العمرة في ذي القعدة؟ والكلام في من يحصل في حاله تزاحم، بمعنى أنه قليل ذات اليد لا يستطيع أن يعتمر لا في رمضان، إما في رمضان أو في ذي القعدة، فهل الأفضل في هذه الحالة أن يعتمر في ذي القعدة أو أن يعتمر في رمضان؟ تقولون أكيد كلكم تبون في رمضان، تعارض القول والفعل، لا فيه قول هنا، قال عمرة في رمضان تعدل حجه. نعم. يعني إجماع سكوتي هذا والله أنا لا أعتقد ولا أدين الله سبحانه وتعالى أن أقول أن شهر اعتمر فيه النبي عليه الصلاة والسلام وخصصه بأربع عمر أن شهرا آخر تكون العمرة فيه أفضل، مهما كانت الأمور لا يمكن بحال من الأحوال إلا أن يكون فعل النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل الأفعال، لا فعل أفضل من فعله عليه الصلاة والسلام. ولا يشكل عليكم أن العمل قد يكون أكثر أجرا من جهة، ولكن يكون العمل الآخر أفضل من جهة أخرى، وهو من جهة اتباع فعل النبي عليه الصلاة والسلام يفوق أجر الحجة بأكثر أضعاف وأضعاف وأضعاف مما يتصور العبد. قصد اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام في فعله الثابت، فعل التشريعي، هذا أزكى وأعظم الأعمال عند الله جل وعلا، وهذا الذي يظهر الله أعلم. ومن اعتمر في رمضان فله حجه. نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الأجر أجر الحجه، لكن هل هناك أعظم من أجر الحجه؟ فيه أعظم من أجر الحجه، ولهذا النبي عليه السلام لما سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ثم جهاد في سبيل الله ثم حج مبرور ثم حج مبرور. الحج نفس العمل، ليس العمل الذي أعطي أجر الحج، بل الحج المبرور عملا جعله في الدرجة الثالثة، فكيف بي ألا يدل هذا على أن هذا لا تعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجه وبين أنه عليه الصلاة والسلام ائتمر في ذي القعدة. أما قول بعض العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام يأمل العمل المفضول لأمر ما، فنقول هذا من سواقط القواعد، لأنه إذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام فنقول هنا اتصف بصفة أصبح فاضلا، فالعمل هنا أفضل إلا إذا حصل كذا فهو أفضل، كما مر معنا في إيش؟ في الإفطار، الأفضل الإفطار أو الصوم. نعم، نسمع كلام المؤلف. في أحد عنده دليل سلاح، ولا الكلام اللي في الذهن ما يصلح؟ ما هو بصريح كلامك، هذا ليس بصريح. إذا كنت تبي تتكلم الميكروفون يسمعون الأخوان، لا هذا العلم دين، ما هو خلهم يسمعون. حفظكم الله يا شيخ. اللي عندي طبعا. أنه لما سألته المرأة أنها لما تأسفت عن عدم حجها معه صلى الله عليه وسلم، فالأشهر جميعها في ذهنه صلى الله عليه وسلم، ولم يعين لها إلا رمضان، وقال يعني عمرة في رمضان تعدل حجة، ولو كان لذي القعدة مزيد فضل لقال لها عمرة في ذي القعدة تعدل حجة. هذا جواب مفحم ولا هو جيد؟ لكن مع هذا لا يقوم به تفضيل عمرة رمضان على العمرة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لا، هو وجيه، يعني الكلام قوي علميا، يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشدها إلى العمرة في رمضان، ولم لو كان فاضلا لأرشدها إلى ذي القعدة. هذه أنا ما أريد أن أتكلم، ولا هالكلام هذا عليه ردود أصولية تقضي عليه. نعم، لا ما أعطيك. شيخ حفظكم الله، يعني ألا يقال أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم وقعت هكذا من دون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد تخصيص الشهر وفاقا؟ أربع مرات وفاقا؟ نعم. أربع مرات. نعم، لأنه الأول فتح مكة، الثاني عمرة القضية. عمر فتح مكة ما أتمر، كيف يدلك على هذا فتح مكة؟ لماذا لم يأتمر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جمع من الصحابة؟ لماذا لم يدلهم على الاعتمار بعد أن فتح مكة؟ إنما طاف بالبيت. نعم، ما نطيل، المهم هذا اللي أعتقد أنا، وكل إنسان له اعتقاده. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأيضا فقد اجتمع في عمرة رمضان أفضل الزمان وأفضل البقاع، ولكن الله لم يكن ليختار لنبيه صلى الله عليه وسلم في أيضا في ذي القعدة أفضل الأزمان وأفضل البقاع. ولكن الله لم يكن ليختار لنبيه صلى الله عليه وسلم في عمره إلا أولى الأوقات أولى أولى الأوقات وأحقها بها. لا تصحيف المقصود. نعم. فكانت العمرة في أشهر الحج نظير وقوع الحج في أشهره، وهذه الأشهر قد خصها الله تعالى بهذه العبادة وجعلها وقتا لها، والعمرة حج أصغر، فأولى الأزمنة بها أشهر الحج وذو القعدة أوسطها، وهذا مما نستخير الله فيه، فمن كان عنده فضل علم فليرشد إليه. ونحن نقول من كان عنده فضل علم فليرشد إليه. أما عبد الله فإذا اجتمعت به ناقشت فيما ذكر. على كل العلم دين، يعني العلم دين، ما هو بالمسألة يتضح للإنسان، والكلام في الفضل، هل هذه أفضل أو هذه أفضل. ومسألة الفضل التفاضل لا يؤخذ على إطلاقه، ومن أراد أن توسع في هذا فليرجع إلى الجزء الرابع من الفروق للقرافي، فهو مفيد في هذا الجانب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد يقال إن رسول الله، نعم، العمرة رمضان نصف الأولين أفضل ولا التالي؟ لا بد، كله رمضان أوله وآخره، أوله وآخره أبدا كله. قال رحمه الله تعالى: وقد يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا يذكرني مسألة تفضيل، تفضيل عشر رمضان أو عشر ذي الحجة. أشكل على هذا، هذا أشكل على أهل العلم كثيرا، حتى جاء شيخ الإسلام تيمية فأراد أن يجمع معنى أن الفضل ما يكون مطلقا، فقال بالنسبة للأيام فعشر ذي الحج أفضل، وبالنسبة لليالي فعشر ليالي رمضان أفضل، وجمع رحمه الله بهذا الجمع بين الأدلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشتغل في رمضان من العبادات بما هو أهم من العمرة، ولم يكن يمكنه الجمع بين تلك العبادات وبين العمرة، فأخر العمرة إلى أشهر الحج، ووفر نفسه على تلك العبادات في رمضان مع ما في ترك ذلك من الرحمة بأمته والرأفة بهم. هذا يا إخوان الكلام هذا الآن الذي يريد المؤلف كإشكال، هذا نظر ابتدائي قبل فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن نحن نقول لنفرض أن النبي عليه الصلاة والسلام جعلته هذه الأسباب أن يؤخر العمرة فيجعلها في ذي القعدة، لكن لما جعلها في ذي القعدة أصبح فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن ما ننظر لماذا فعل النبي كذا أو لماذا فعل النبي كذا، بل ما فعل قمنا به وفضلناه على غيره. أعيد ولا واضح؟ نعم. قال رحمه الله: فإنه لو اعتمر في رمضان لبادرت الأمة إلى ذلك، وكان يشق عليها الجمع بين العمرة والصوم، وربما لا تسمح أكثر النفوس بالفطر في هذه العبادة حرصا على تحصيل العمرة وصوم رمضان، فتحصل المشقة فأخرها إلى أشهر الحج، وقد كان يترك كثيرا من العمل وهو يحب أن يعمل خشية المشقة عليهم. انتهى الإشكال الآن. كل هذا الإشكال نقول هذا قد يكون موجود مثل التراويح الآن. التراويح الأفضل للإنسان في رمضان أن يفعل التراويح أو أن تترك تغلق المساجد وكل يصلي في بيته. الأفضل في النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان تركه للمشقة، فرمضان أيضا لما ترك عمرة رمضان للمشقة على كلامكم تركها لم يفعلها عليه الصلاة والسلام، فإذا ما هو فعله؟ ففعله بالنسبة لنا، نحن نطالب بفعله ولا نطالب لماذا أخر أو لماذا لم يؤخر، لأنه لو قلتم على هذا لترتب عليه أمر آخر، هو أن يؤخر البيع وقت الحاجة، لم يبينه إلا لامرأة سألته ولأسباب تتعلق بها هي، وهذا شيء من أسرار المناقشة بينه وبين عبد الله. فلو كان لقال اعتمرت هكذا مثل ما قال وقفتها هنا وعرف كلها موقف، لقال اعتمرت في القعدة وعمرة في رمضان أفضل. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولما دخل البيت خرج منه حزينا، فقالت له عائشة رضي الله عنها في ذلك:

قول المالكية فإنه قول مخالف للسنة. والحقيقة أن العالم يجتهد ويحصل منه زلة، مثل ابن المواز لما يقول أرجو أن لا يكون به بأس. إذا كنت أن ترجو أن لا يكون به بأس، فرسولك عليه الصلاة والسلام يقول العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، هذا كلام شديد يعني. ولهذا السنة الأصم هي السنة، ولكن هذا اجتهاد فله أجر اجتهاده إن شاء الله. وإنما بعض أهل العلم استدل بحديث أنس كان إذا حمم رأسه أي اسود رأسه من خروج الشعر، أنه إذا أن أقل مدة هو أن يحصل مع العمرة الثانية تقصير أو حلاق، يقول أن هذا يدل على أن هذا هو فعل الصحابة رضي الله عنهم. وهذا قريب وبيان لقول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة. الحاصل أن التقييد بشهر أو بسنة أو بسنة، كونها تكون ما تكون في السنة مرتين، هذا كله لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه. قال رحمه الله: ويذكر عن علي رضي الله عنه أنه والصحابة رضي الله عنهم لا يتشددون، إذا جاءهم الأمر فعل الخير يفعلونه حسب استطاعتهم، حسب ما ييسر الله لهم، ما يأتون يقول الأفضل في السنة مرتين أو ثلاثة أو أربعة، يأخذون الأمر على الطاعة المطلقة الدائمة. والتشديد أو الخروج عن مفهوم النص يورد مثل هذه المسائل التي لا حاجة لها. قال رحمه الله تعالى: ويذكر عن علي رضي الله عنه أنه كان يعتمر في السنة مرارا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. ويكفي في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعمر عائشة من التنعيم سوى عمرتها التي كانت أهلت بها، وهو ليس بينهما إلا أيام قليلة. لكن المرأة ليست كالرجل، المرأة تأخذ من شعرها قدر أنملة عكس الرجل. نعم. قال: وذلك في عام واحد، ولا يقال عائشة كانت قد رفضت العمرة، فهذه التي أهلت بها من التنعيم قضاء عنها، لأن العمرة لا يصح رفضها، وقد قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يسعك طوافك لحجك وعمرتك. وفي لفظ: حللت من هذا الرفض. مسألة الرفض تشكل على بعض الأخوان بدون فائدة يعني علمية، لكن مياه. وفي قوله العمرة إلى العمرة، قال رحمه الله: وفي قوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، دليل على التفريق بين الحج والعمرة في التكرار، وتنبيه على ذلك، إذ لو كانت العمرة كالحج لا تفعل في السنة إلا مرة لسوى بينهما ولم يفرق. وصدق رضي الله عنه، هذا رحمه الله رضي عنه، فقه دقيق جدا. هذا دليل على أن التكرار العمرة أنه أمر مرغب فيه. نعم. قال رحمه الله: وروى الشافعي رحمه الله عن علي رضي الله عنه أنه قال: اعتمر في كل شهر مرة. وروى وكيع عن إسرائيل عن سويد بن أبي ناجية عن أبي جعفر قال: قال علي رضي الله عنه: اعتمر في الشهر إن أطقت مرارا. وذكر سعيد بن منصور عن سفيان بن أبي حسين عن بعض ولد أنس أن أنس رضي الله عنه كان إذا كان بمكة فحمم رأسه خرج إلى التنعيم فاعتمر. يحمل هذا من الصحابة على أنه إذا خرج الشعر، وهذا ليس بتقييد، هذا ليس بتقييد، إنما حال تكون للإنسان، لأنه يعتمر إذا خرج شعره مرة أخرى ليحصل التقصير، فإن التقصير من باب العبادة في العمرة أيضا. نعم. شيخ، أحسن قولك قول خرج يقول إنه لو كانت العمرة لا تصح في السنة إلا مرة لا قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد سنة تأتين. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصدقة والزكاة. قال رحمه الله: هديه في الزكاة أكمل هدي في وقتها وقدرها ونصابها ومن تجب عليه ومصرفها، وقد راعى فيها مصلحة أرباب الأموال. الصدقة والزكاة، الصدقة مفهوم عام يدخل فيه الزكاة بالمفهوم الشرعي، وقد أطلقت الصدقة وأريدت بها الزكاة المفروضة في عدة آيات من كتاب الله: إنما الصدقات للفقراء، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، ألم يعلموا أن ومنهم من يلمزك في الصدقات. في هذه الثلاث الآيات المراد بها الزكاة، وأكثر إطلاقات إنما هي في الصدقة التطوع، مثل ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. معنى يأخذ الصدقات أي يربيها، كما جاء في الحديث يربيها لصاحبها. فالحاصل أن الصدقة تطلق في الكتاب وفي السنة على الزكاة وعلى صدقة التطوع، لكن الإطلاق الغالب إنما هو على صدقة التطوع. والزكاة في اللغة النمى والزيادة، تطلق على المدح، منه قوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم، وتطلق أيضا على التطهير: قد أفلح من زكاها، أي طهرها بالأعمال الصالحة. ولها إطلاقات أخرى، البركة أيضا من إطلاقاتها، وكل هذه مجتمعة في المعنى الشرعي، فإنها طهارة للبدن وطهارة للمال، بركة للبدن بركة للمال، وهكذا. نعم. قال: وقد راعى فيها مصلحة أرباب الأموال. يأخذها من الميقات، من هنا من الميقات. في الحجر الثانية بالنسبة للناس ما أشكلت على ناس كثير الحكاية دي، أن يأتي المدينة الأول ويترك ميقات بلده ثم يحرم من هذه الحلية. الأولى تركه، الأولى تركه، لكن أقول أولى أنه يروح المكة أولا. سيدي أشكلت على بعض الناس عايزين تفسيرها، بس والله للعز والعز يعني احنا حققنا المدينة. أجي خلوا الكلام في الأسئلة، أنت إذا كنت جالسين معنا خلوا من السلاح تجي الأسئلة الآن بعد شوي. نذكر هذا سؤالك في الأسئلة بعد قليل. بعد قليل. نعم. قال رحمه الله: وقد راعى فيها مصلحة أرباب الأموال ومصلحة المساكين، وجعلها الله سبحانه وتعالى طهرة للمال ولصاحبه. مراعاة أرباب الأموال ومراعاة الفقراء، تحقيق للتكافل الاجتماعي الذي يطنطن عليه الكتاب والمفكرون. التكافل الاجتماعي الحقيقي في ما شرعه الإسلام من زكاة ومن صدقة ومن هبة وتبرع وإرث إلى آخره. نعم. بالنسبة لحاجة الزكاة عندي ولد في سنة 25 شعبان جيتنا بزيارة وأبعتنا الليلة إن شاء الله له من الميقات. إيه نعم. صغير هو ولدي كبير. إيه جزاك الله خير. اسمح بالنسبة للزرع بتلحص مار ولا بتلم عادلها فلوس؟ لا تخرجها من الثمار. تخرجها من الثمار، هذا الأفضل. قال رحمه الله: وجعلها الله سبحانه وتعالى طهرة للمال ولصاحبه، وقيد النعمة بها على الأغنياء، فما زالت النعمة بالمال على من أدى زكاته، بل يحفظه عليه وينميه له، ويدفع عنه بها الآفات، ويجعلها سورا عليه وحصنا له وحارسا له. ثم إنه جعلها في أربعة أصناف من المال، وهي أكثر الأموال دورانا بين الخلق، وحاجتهم إليها ضرورية. هذا يشير به رحمه الله إلى أن الشرع حينما فرض الزكاة لم يجعلها في كل مال، بل جعلها في الأموال التي تدور عليها أمور الاقتصاد، وتسمى بالأموال التي يديرها المجتمع، أهل الفلاحة، أهل الزراعة، أهل التجارة، هؤلاء هم الذين تقوم عليهم اقتصاد الأمة. فهذه الأموال جعلت فيها الزكاة. أما الأموال القارة التي لا حركة فيها فهذا في الغالب لا زكاة فيها، تسمى عند العلماء بأموال القنية، مثل سكن الإنسان ومثل سيارته وثيابه، ثياب البذلة، وكتب كتب أهل العلم، طالب العلم، وأمثال هذه الأمور لا زكاة فيها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه زكاة. نعم. قال رحمه الله: أحدها الزرع والثمار. أربعة أمور: الزروع والثمار. الزروع والثمار، الزروع المراد بها الحبوب، وسيأتي بيانها، والثمار هي ثمار الأشجار. والمعلوم عند أهل العلم أنهم يعنونون لهذا بالخارج من الأرض، ويدل على هذا آية البقرة: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. والحبوب المشهور فيها أنها تجب فيها الزكاة كلها، مثل الذرة، الأرز، الشعير ونحو هذا، ولكن هل يشترط فيه الاقتيات؟ خلاف بين أهل العلم. والصحيح أنه لا بد أن يكون مقتات، بمعنى يدخر للمستقبل ويقبل أن يكون قوتا للناس. وأما الثمار فإنها في كل ما يكال ويدخر، يكال بمكيال أهل المدينة، ويدخر أي يدخر المستقبل، يقبل أن يدخر وأن يجعل لمستقبل الإنسان. هذا هو الأول. الزكاة نعم. فرض عم الحج يا حج. نعم نعم. الفطرة بتاع رمضان فرض عليه إيه؟ ما بعد جت زكاة الفطر. الفرض صاع عليك صاع. إذا فضل أن قلت عليك ما دمت تستطيع عليك صاع، عليك وعلى أولادك. نعم. قال رحمه الله: الثاني كل منكم واحد صاع إذا كنت مستطيع. قال رحمه الله: الثاني بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. الثاني بهيمة الأنعام، لكن المراد السائمة منها، أي التي ترعى في الصحراء ولا تعلف، يخرج المألوفة، فالمألوفة لا زكاة فيها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: في سائمة الأنعام صدقة. نعم. الثالث: الجوهران اللذان بهما قوام العالم، وهما الذهب والفضة. الجوهران اللذان بهما قوام العالم، الذهب والفضة، وما قام مقامهما من النقد، الأوراق التي يتعامل بها اليوم الناس، هذه تقوم مقام النقد، فيجي فيها الزكاة عند محقق العلماء منها في هذا العصر. نعم. الرابع: أموال التجارة على اختلاف أنواعها. أموال التجارة أي عروض التجارة، عروض التجارة، فإنه أي كل ما عد للبيع والشراء من عقار وغيره، فإنه يجب فيه الزكاة، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سمرة، وكما بين عمر رضي الله عنه. وعلى هذا مذاهب الجماهير من المتقدمين والمتأخرين. نعم. قال رحمه الله: ثم إنه بنت فقيرة ينفع عليها الزكاة، وجوز فقير يعني الزكاة ينفع عليها. لا ما يجوز. يعني فيها 10,000 جنيه بقالهم سنة هيطلع الزكاة بتاعها ينفع لبنتي؟ ما يجوز تعطي بنتك الزكاة. ما لا لو جوزها فقير اعط زوجها. اعط زوجها ولا تعطيها. قال رحمه الله: ثم إنه أوجبها مرة كل عام وجعل حول الزروع والثمار. أوجبها مرة كل عام، هذا يشير إلى شروط الزكاة. شروط الزكاة عند أهل العلم خمسة. شروط الزكاة عند أهل العلم خمسة. الأول أطنها أنتم. الأول على طول ملك النصاب. مال حلال حتى الحرام تجي فيه الزكاة. أولا الإسلام، قبل أن يكون مسلم حتى لو الكافر ملك نصاب تدرج. إحنا فقهاء تعلم طريقة الفقهاء أفضل. إذن الإسلام فيخرج ماذا؟ الكافر. كافر ينقسم إلى قسمين: أصلي ومرتد. أصلي وتقريد. أصلي هو الكافر الأصلي الذي لم يسلم، والثاني المرتد. طيب المرتد لو أنه ما زكى في وقت ردته فهل يجب عليه قضاء زكاة المال؟ يعني مثلا عنده أرض، هل نقول زك السنوات حتى التي ارتدت فيها؟ لا، لا يقضي ما مضى على الصحيح. طيب هذا الإسلام. الثاني الحرية فيخرج العبد. طيب العبد ترى ما له مال؟ هذا المشهور عند أهل العلم، هذا المشهور. لكن يشكل عليه قول النبي عليه السلام: من باع عبدا وله مال. ولهذا بعضهم يرى أن العبد يتملك، فعلى هذا القول فلا يرد هذا الشرط. طيب الثالث: وله مال فماله لسيده. لا، من يقول هكذا؟ هذا كلام الفقهاء. الثالث الإسلام والحرية، بلوغ بلوغ ملك النصاب. ملك النصاب، ملك النصاب فيخرج من لم يملك فلا زكاة عليه. اللي هو النصاب اللي يحدد مثلا الذهب 20 مثقالا، الفضة 100 درهم، 5 أوسق في الحبوب الثمار، ما يقابلها بالقيمة، قيمة النقدين في عروض التجارة، وهكذا. طيب الثالث الرابع حولان الحول. قبل حولان الحول استقراره، أن يستقر هذا النصاب. ما معنى أن يستقر هذا النصاب؟ هذه ترى تشكل، يعني فهمها قد يشكل. معنى استقراره أن يكون له حرية كاملة في التصرف في هذا الملك، لا ينازعه غيره. فمثلا المرأة قبل الدخول هي لا تملك الصداق، هي ملكته بالعقد لكنه ملك غير مستقر، فلو طلقها قبل الدخول فإنه لا يجب لها ولا يثبت لها من هذا إلا نصف هذا المهر. فهذا ما يسميه قول العلماء أن يكون مستقر. إذا أنه دخل بها حينئذ يبتدي حول جديد، لأنه أصبح ملك من أملاكها. مثل أيضا الدية على العاقلة، على القول قول الجمهور حينما يجعلونها على 3 سنوات، لكن هذه العاقلة قد تؤسر فليس هناك ملك مستقر لي، هو ملك مراعى، يسمى عند الفقهاء ملك مراعى. ومثل أيضا دين السلم، دين السلم قد يعجز المسلم إليه بتسليم الدين اللي هو الدين عند المسلم إليه، قد لا يسلم لي هذا المسلم فيه فأيضا لا يستقر. وهكذا تمثيل الفقهاء له لا يمثل دائما في نصوصهم إلا بقولهم كدين الكتابة، لو أن إنسان كتب سيده على نجوم يسلم له كل شهر، اشترى نفسه ب10,000 ريال وكل شهر يسلم 500، فهو الذي هو السيد هذه 500 التي استلمها والخمسمية الثانية والثالثة كلها ملك مراعة، لأن العبد قد يعجز فتنفسخ الكتابة ويعود المبلغ للعبد. نعم. الخامس مستقر حكم أن يكون مستقرا في ملكه، بمعنى أن يتصرف فيه تصرفا لا منازع له بحق الغير. الشرط الخامس حولان الحول، والحول المراد به سنة كاملة قمرية. قد جاء في هذا أحاديث في مفاريدها ضعف، لكنها بمجموعها تقوى على إثبات الحكم، وهذا أيضا محل اتفاق بين أهل العلم، ويدل عليه فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يرسل السعاة يجمعون الزكاة إلا كل حول. والحول هذا الذي نقول أن منذ أن تملك النصاب يمضي عليك حولا كاملا، لكن يستثنى من هذا أمور لا يشترط فيها الحول، وهو ربح التجارة. أحسنت. قبل هذا الأموال تنقسم إلى قسمين، الأموال التي سمعنا أنها أربعة تنقسم إلى قسمين، قسم يشترط فيه هذا الحول وقسم لا يشترط فيه. القسم الذي لا يشترط فيه الحول هو الخارج من الأرض، الخارج من الأرض من الركاز، المعادن، الثمار، الحبوب، هذه متى خرجت فإنه يجب فيها الزكاة، يجب فيها الزكاة، سواء كان الفصل 4 أشهر مثل بعض الحبوب أو الثمار 6 أشهر، فإنه لا يشترط أن تقول يمضي عليك الحول منذ قطفها، لا. الحول يشترط في بهيمة الأنعام، ويشترط في عروض التجارة، ويشترط في ملك النقدين. إذا قلنا بهذا اللي هو على القسم الذي يشترط في حولان الحول، يستثنى من هذه الأموال ربح التجارة ونتاج السائمة، فإن نتاج السائمة حوله حول أصله إذا كان أصله نصابا. فمثلا إنسان يملك 40 من الغنم وبيكمل عليها الحول في 30/12/1420، وفي نهاية شهر ذي القعدة توالدت حتى أصبحت 61، فنقول اخرج الزكاة عن 40 أو عن 61؟ لا، ما يصلح نقول 61 لأن ظننت أنها إبل. نقول 200 101، 100 أصبحت 101، فنقول خرج الزكاة عن 40 أو عن 101؟ عن 101 وهي شاتان، 121، 121. نعم. وهكذا أيضا حول الأصل، حول الأصل إذا كان عروض تجارة، مثل أن تملك أنت 10,000 ريال وجاءك قبل أن يكمل هذا الحول 1,000 ريال بكسب هذه الأموال، لو نظرت إلى هذا 1,000 ما جاءك إلا في 1/30/11، فهل تفصل هذا عن 10,000 أو نقول لا يجب أن تضمها على العشرة الآلاف؟ القول الصحيح يعني القول الجواب هو أنك تجعل هذا الكسب تابع لحول أصله التي هي العشرة الآلاف. لهذا قال الفقهاء إلا ربح التجارة ونتاج السائمة فإن حوله حول أصله إذا كمل نصابا وإلا فلا. مثلا لو قلنا أنه على الفلوس اليوم يملك 40 ريال في 1/1420 وبعد 6 أشهر نتجت هذه أصبحت 2000، فهل نقول إنها من 1/1؟ لا، منذ أن أصبحت 2000 يبتدأ الحول. بس نقف عند هذا.